حضرت الله مسح الوجه بعد الدعاء. في 7 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة. ابن حجر في البلوغ يقول بالمجموع قوية. ابن تيمية ما رأى هذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى يقول يا صحيح هذا اللي عليه كابر المحدثين. لم يصح هذا الحديث أحد من الأوائل. الأوائل متفقون على ضعف كل هذه الحديث. وأشد ما وقف عليه يقول عبد الله بن مبارك من مسح يديه في الدعاء فهو جاهل جاهل جاهل. هذا أشد ما وقف عليه من الأوائل في إنكار هذا المسألة منهم عبد الله بن المبارك. قلت في 7 حديث كلها معلولة بحجر حسن بالمجموع من تيمية يعارض في هذا ولا يصح من ذلك شيء. وهذا قول الأكابر الأوائل. الأوائل لا يرون شيئا ثابتا ترك ذلك أولا. لكن من مسح معتقدا صحة الحديث بالمجموع هذا باب حكم باب آخر. هذه قلت لك ما يصح في الوجه الحديث كلها معلولة.